بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الإمالة، الفتح والإمالة وبين اللفظين، وانتهينا ولله الحمد في الحصة الماضية من القواعد الست التي كان سببها الياء، لأن عندنا احنا في الإمالة سببين للإمالة، سببين رئيسيين وهما الكسرة والياء. أيوة، الكسرة والياء. فبدأنا كما بدأ الإمام الشاطبي رحمه الله ببيان ما كان سببه الياء، ومن ثم جمعنا هذه القواعد فحصلناها أنها ستة قواعد يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله لما كان سببه الياء. اليوم إن شاء الله رحين نلخص هذه القواعد الست ونشرع في بيان المستثنيات. طبعا بينا بعض المستثنيات في بعض المواضع أو في بعض القواعد التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله مع القاعدة، ولكن في بعض القواعد لا، فبينها للناظم رحمه الله ثم ذكر هذه المستثنيات. بعدما انتهى من بعض القواعد ذكر هذه المستثنيات والاستدراكات كما سوف نبينه إن شاء الله، إن كان يعني في مجال اليوم بينها كاملة بيناها، وإن لم يكن فنأخذ قسط منها. ورايحين اليوم أيضا ما سوف نأخذه بإذنه تعالى مما تخص القاعدة، يعني المستثنى من القاعدة بذاتها، ليس يعني ما سوف يكون مجموع القواعد، لا، بنأخذ ما يخص كل قاعدة لحالها. رايحين نكتب على السبورة الحين بارك الله فيكم القواعد الست، ولكل قاعدة أمثلة، وكل قاعدة من يقرأ بالإمالة أو الفتح أو التقليل، ثم إن كانت هناك مستثنيات أو كلمات خاصة لهذه القاعدة نذكرها، ثم نبين إن شاء الله يعني سواء كان هذا الدرس أو الدرس القادم ما يدخل تحت هذه القواعد من استثناءات، سواء كان استثناءات عامة أو استثناءات خاصة. إن شاء الله رايحين على السبورة، وهذه المايك إن شاء الله إذا يصل الصوت أو لا. طبعا لكم تعينوني على القواعد، نأخذ قاعدة قاعدة مع الأمثلة مع القراء، أنتوا أخذتوهم صح؟ وهذا التلخيص اللي لابد يكون عندنا في الدفتر كذلك، نأخذ كل قاعدة ويكون فيها تلخيص. عندنا القاعدة الأولى، طبعا القواعد هذه الست هي التي سبب الإمالة فيها هي إيش؟ هي الياء. هذه عنوان عندنا إيش؟ عنوان هذه القواعد الست، ما كان سببه الياء، الإمالة التي سببها أو التي سببها إيش؟ سببتها إيش؟ الياء. القاعدة الأولى التي أخذناها، ما هي القاعدة الأولى؟ أيوة، سميناها القاعدة الأولى ذواتي الياء. وطبعا ذواتي الياء هذه عرفناها وقلنا أن كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء، هذه الألف منقلبة عن ياء سواء كانت في اسم أو كانت في فعل، كل ألف متطرفة أصلية منخلبة عن ياء، فهي سميناها ذوات الياء وخصصناها. وثم ذكرنا أمثلة عليها، واليوم الشاطبي رحمه الله أيضا ذكر بعض الأمثلة في الأسماء والأفعال. مثلا لو أخذنا اسم، ما هو الاسم الذي يدخل تحت هذه القاعدة؟ هدى. نعم، هذا مثال. أمثلة هدى. وبينا أيضا كيف نكشف هذه الأسماء. ماذا قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله في كشف الأسماء؟ أي وقال تثني هذه الأسماء لكي تكشف هل هذه الألف في حال التثنية تكون ياء أم لا. فإن كانت ياء فهي إذن من هذه القاعدة ذوات الياء، فسوف نرى من يميل منهم رجال الإمالة أو التقليل أو الفتح. فإذا هدى أشرح عمار كيف نقول في التثنية؟ هديان. هديان. فإذا علمنا أن هذه الألف أصلها ياء. أصلها ياء. نعم، هذا مثال. والقس عليها القياس موجود عليه. نعم، واحد يقول نحن دائما نقول لا قياس في القراءة، كيف نقيس؟ لا، القياس في القراءة إذا كان على حسب قواعد لابد أن يكون هذا القياس موجود. هنا القياس هو المطلوب. نعم، وهذا هو، نعم، هذه من القواعد، واللفظ في نظيره كمثله، هذا من القياس المطلوب. نعم، لكن القياس غير المطلوب هو لما يذكر لك يذكر أهل الأداء مثلا مسألة واحدة، أحيانا تذكر في مسألة واحدة خاصة بكلمة أو في موضع، هنا لا يجوز لك إيش القياس عليها إلا بنص، إلا بنص. هنا النص موجود، هذه القاعدة، القاعدة معنى ما تشمل جميع الجزئيات التي تقع تحت هذه القاعدة، ولذلك سميت الأصل أو الأصول. فإذا هدى، وأيضا مثال مثلا في الأفعال، من يأتينا مثال في الأفعال لذوات الياء؟ قضى. أحسنت، لمن؟ قضى، رمى، هذه من الأفعال. الأفعال كيف تكشف شيخ أكرم؟ إذا كان فعل نرده إلى أيوة، أن نرد هذا، أن نرد هذا الفعل إلى أنفسنا، فنقول قضى قضيت، رمى رميت، وهكذا. فإذا هذا مثال نضعه في تحت هذا البند، هذه القاعدة الأولى. ثم نأتي إلى قراء هذه القاعدة، من يميل، من يقلل، من يفتح. عندنا الإمالة في هذه القاعدة لمن؟ حمزة والكسائي. إذن أيوة، واحد المميلون حمزة والكسائي قولا واحدا. إلى الآن قولا واحدا، هناك مستثنيات نشوف، فإذا كان في شيء من مستثنيات بنخلي تحت أو بنترك مثلا فراغ للاستثناءات أو الاستدراكات إن شاء الله. ثم عندنا من القراء الذين يدخلون في هذه القاعدة معنى التقليل، نعم، ورش عنده التقليل والفتح. من هو ورش؟ ثم عندنا رقم ثلاثة وهم باقون. الذين يقومون بالفتح وهم الباقون. هذه هي القاعدة الأولى. هذه كانت بارك الله فيكم هي القاعدة الأولى. ثم ننتقل للقاعدة الثانية. إذن هدى هدي هدى، قضى قضي قضى، الإمالة والفتح والتقليل فيها. وعرفنا القراء منهم الذين يقرؤون بالإمالة قولا واحدا، ومن له الخل بين التقليل والفتح وهو الراوي ورش، عبارة مخيرين يعني بين التقليل أو الفتح. من هم؟ ورش. ورش، نعم، ورش مخير بين الفتح والتقليل. كيف مخير بين الفتح والتقليل؟ يعني له وجهان. يعني لا، يعني ليس التخير بمعنى أنك يعني إما أن تقرأ بالفتح وإما أن تقرأ بالتقليل، لا، إذا كنت تجمع لواش لابد أن تقرأ بالوجهين، تقرأ بالفتح كوجه وتقرأ بالتقليل كوجه آخر. وبعدين إن شاء الله في النهاية نهاية هذا الباب بناخذ مسألة نسميها مسألة تحريرات، كيف نجمع بعض الأمور، أو جمع أهل العلم وأهل الأداء بعض الأمور مع بعضها، في بعضها مثل باب مد البدل مع هذه ذوات الياء. إحنا عندنا مد البدل كم وجه؟ أخذنا في ثلاثة أوجه صح؟ قصر توسط طول. وعندنا الحين ذوات الياء، يسمونها ذوات الياء صح؟ كم وجه فيها بوضح؟ وجهان صح لواش. فالحاصل في ضرب ثلاثة في اثنين ستة، لكن هل كل هذه الأوجه مقرو بها؟ لا، هذه تسمى تحريرات، هذه تسمى بالتحريرات. عندنا أمر آخر كنا نذكره قبل قليل يعني في درس المغرب، كنا نسمي شيء يسمونه التحقيق. الأبيات، الأبيات لابد أن ينظر إليها الطالب أو المدرس في ثلاثة أمور: شرح وتحقيق وتحرير. فلابد أن يكون عند المعلم أو المدرس هذه الأمور الثلاثة: شرح، يشرح البيت على ظاهر البيت ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، ثم هناك أمر يسمى التحقيق. ما هو التحقيق؟ وإحنا ذكرنا في أول الدروس قلنا الأمور الأساسية في شرحنا في شرحنا للأبيات لابد أن تقوم على ثلاثة أمور: شرح، نشرح، ثم أمور التحقيق. وهي مثال مثلا على أمور التحقيق: أحيانا الإمام الشاطبي رحمه الله يذكر مسألة من المسائل، وهذه المسألة خارجة عن هذا الطريق، من يدلنا على هذا؟ المحققون. فهم يحققون في الطرق ويقولون هذا من زيادة القصيد، أو هذا لا يقرأ به من هذا الطريق. يعني ماذا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله؟ ذكره أي وممكن ورد في كتاب التيسير أو في غيره، ليس عند الإمام الدائي رحمه الله كقراءة أو نقلا، لا، يقول قرأ بها كذا، فهو يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. ثم معنا الأمر الثالث هو التحرير. التحريرات هي جمع بين الطريق الواحد، كيف يكون الطريق في هذه المسألة مع المسألة الثانية، نفس هذا الطريق لابد أن يكون نفسه في المسألة الثانية. يعني على سبيل المثال عندنا في توسط البدل، فإحنا راح نقرأ مع التقليل فقط، ليش ما نقرأ مع التوسط الفاتح؟ هذا باب التحرير. أتوا العلماء ونظروا إلى باب المد البدل، فذكروا أن مد البدل نقله الإمام الداني رحمه الله عن الإمام الخاقان ابن خاقان، خلف ابن خاقان. شوفوا شوفوا شوفوا كيف حرروا، شافوا الطرق ها، وشافوا لما رجعوا لكتاب التيسير شافوا أن هذا الطريق هو الوحيد الموجود في كتاب التيسير، ما شافوا فيه القصر ولا في طول. ثم لما ذهبوا إلى باب الإمالة والفتح والتقليل هم وضح، إيش شافوا في قراءة ورش في ذوات الياء؟ شافوا التقليل فقط، شافوا عنده التقليل فقط، لم يجد عنده الفتح في ذوات الياء. وكل ما نقله عن ابن خاقان هو يسجله ويدونه في هذا الكتاب، كتاب التيسير. فلاحظ أن التوسط كان عنده في باب المد البدل، والتقليل عنده في وين؟ في ذوات الياء، فناسب التقليل مع التوسط فقط. الفاتح ما عنده فاتح ابن خاقان، لم يرد عنه الفاتح، لم ينقل الداني رحمه الله الفاتح عن ما قرأه على قراءته على ابن خاقان، ما ورد هذا الفاتح، ورد عن مين؟ عن ابن غلبون. هذا اللي قاعدين احنا، انا اقول لكم ابن غلبون، ابو الفتح فارس، ابن خاقان، ها، هذه يسمونها تحريرات الطرق. فاذا لابد على المدرس ان تكون عنده هذه الامور الثلاثه. يعني هل لازم على المدرس ان هو الذي يبحث؟ لا، هي موجوده الان في الكتب كلها، نعم، نقلت ودونت ولله الحمد، جزى الله بالخيرات عنا همته لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة، الحمد لله منقولة. فقط أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى تحرير، ممكن إنسان يجتهد فيها يحررها على حسب الطرق كما حررها أهل العلم وأهلها. على العموم نرجع إلى القاعدة الثانية، ثانية من القاعدة الأولى. نعم، لا الآن بنذكر القواعد ملخصها ثم بنذكر إيش الاستثناءات فيه. إيش ما تذكره يا شيخ؟ أحيانا لو ذكرنا أول شيء نبين كل قاعدة أيوة، نبين كل القواعد كلها ثم نذكر نرجع حق مقال اليوم الشاطبي عشان نبين من الحرز إن شاء الله. القاعدة الثانية كانت معنا إيش القاعدة الثانية؟ من تذكر؟ أيوة أليفات التأنيث، سميناها أليفات التأنيث. نعم، أليفات التأنيث هذه بارك الله فيكم أسماء التي يكون فيها الألف المقصورة في نهاية الكلمة فتكون زائدة عن على الاسم، تكون رابعة فما فوق، هذه تسمى ألف التأنيث، لأن الأسماء التي ذكرنا كيف تؤنث الأسماء بماذا؟ قالوا بثلاثة أشياء، قالوا بثلاثة أشياء، إما بالتاء وإما بالألف، إما بالتاء وإما بالألف. التاء معروفة والألف إما تكون ممدودة وإما تكون مقصورة، فما هو معنا الآن هي الألف المقصورة يسميها أهل اللغة، وإحنا اللي أطلقنا يعني مو إحنا طبعا القراء والنحاة كذلك أهل اللغة أطلقوا عليها أيضا ألفات التأنيث، وهي على الأوزان الخمسة: فعل مثلثة الفاء أي فعل وفعل وفعل وفعال وفعال بفتح الفاء وضمها فعال فعال. نأتي الآن إلى الأمثلة، أمثلة أمثلة على هذه القاعدة. نبي خمسة أمثلة: فعل وفعل وفعل وفعال وفعال. تعالى تعالى تعالى تعالى، هل هي من على وزن فعالة؟ ولا تنسوا أن بينا وحصرنا لكم الأمثلة كلها اللي في القرآن الكريم. ها تعالى موجودة معنا وموجودة من عالة، ها من العلو، فهي ليست يعني التاء ليست على وزن الفاء. إذا أحد يشاركنا من في الغرفة مو مشكلة، نأخذ أمثلة باسم. سلوى، أيوة هذا سلوى على وزن فعلة، فعلة هذا واحد. سلوى ها قربة، قربة على وزن فعلة، فعلة. يلا بعد نبي بكسر الفاء. سيما، سيما نعم، هذه ثلاثة. حنا بفعالة وفعالة. يتامى، يتامى أحسن. كسادة، يتامى على وزن فعال لا يتيم. المثال الخامس عبد العزيز على وزن فعالة بضم الأول. شباب بعد يقولون هم أيوة شو اسمه؟ كسالة. طبعا أمثلة بارك الله فيكم، وإحنا في درس سابق ذكرنا إيش كل الأمثلة تقريبا التي وردت في القرآن الكريم على هذه الأوزان الخمسة، صح؟ وبيناها غير ذوات الراء. ذوات الراء لنا تركناها حق القاعدة، قاعدة ذوات الراء. مثلا واحد يقول لي مثلا كلمة ذكرى على وزن فعلة، أنت ما ذكرت لنا في الأمثلة، أوضح ليش ما ذكرناها هذه؟ ذوات الراء. لأنها أيوة، لأنها إحنا خليناها وتركناها إلى ذوات الراء على سبيل على هذا مشينا على حسب هذه الأمثلة على القواعد. نعم، الآن نأتي من قراء هذه القاعدة من حيث الإمالة ومن حيث التقليل ومن حيث الفتح. أيوة القراء نعم من هو المؤمنون؟ حمزة والكسائي. أيوة لاحظ شوف حمزة والكسائي لاحظ بالقواعد سبحان الله كلها حمزة والكسائي. من هم أصحاب التقليل؟ ورش بخلف. ورش له خلف. أيوة ورش بخلف عن بخلف عن أي له الفتح والتقليل ثلاثة. نعم البصري في مثلث الفاء. نعم أبو عامر البصري أحسنتم أبو عامر البصري كله الفاء ولكن يختص بماذا؟ مثلث الفاء. أيوة إذا يختص بفعل وفعل وفعلا تقليل. أيوة بالتقليل أبو عامر البصري له التقليل في ثلاثة أوزان فقط وهي فعل وفعل وفعل بمعنى الحين الكلمات الخمسة نحن ضربنا أمثلة عليهم أوضح عندنا الأولين حق كلمة يتامى من الذي له وجه التقليل يتامى ورش بوجه ورش بوجه وأبو عمرو البصري يتامى يتامى توقفونه؟ لا أيوة تبروح ما توقف نفسك أيوة ليش؟ لأن أبو عمرو البصري كان عنده ماذا؟ عنده التقليل فقط على وزن فعل وفعل وفعل. إذا لو قلنا مثلا على كلمة قربى من الذي يقلل؟ ورش في وجه وأبو عمرو البصري وأبو عمرو البصري. نعم لو قلنا حق كلمة سيما من هم الذين يقللون؟ ورش وارش وجه أبو عمرو البصري. لو قلنا حق كلمة كسالى ورش وارش وجه فقط إذا أبو عمرو البصري ليس له التقليل. هم حمليانة إذا هذه هي القاعدة الباقون إيش عندهم؟ الباقون الفتح. إذا هذه هي إيش القواعد والأساسية والأساسات بارك الله فيكم. أحد يدخل بعدين معاهم نعم في من سيدخل ولكن هذا إيش كلام نخليه في الاستدراكات والاستثناءات. القاعدة الثالثة إيش كانت معنا القاعدة الثالثة؟ ثلاثي المزيد. نعم الثلاثي المزيد لا رسموا بالياء رسموا بالياء على حسب ترتيب اليوم الشاطبي ما رسم بالياء. ما رسم بالياء ايش معنى ما رسم بالياء؟ من يقول لي ايش معنى ما رسم بالياء؟ اللي رسمت بالالف المقصوره سواء كان اصلها ياء او واو. هذا واحد يعني يقول شيخ عمار يقول الالف التي رسمت ياء اي بالف المقصوره سواء كان أصلها واو أو ياء بالألف المقصورة. يعني كذلك من يقول لنا تكون متطرفة تكون متطرفة وتكون زيادة على ثلاثة الأحرف الأصلية. لا هذه الحين القاعدة دي هذا كله ثلاثة مزيد إيه. وبعد أنا بوصل اللي قاله شيخ عمار هل لابد أن ترسم هذه الياء اللي بصورة الياء المقصورة الألف المقصورة؟ لا. هل لا هذا لا هو القصد فيها؟ لا. لا. ممكن ترسم لا. مو بالتي ترسم بألف. اللي ترسم بألف لا ممكن تدخل هني في ذوات الياء. ممكن تدخل في ألفات التأنيث. هذه القاعدة ليست التي ترسم بألف لا. التي ترسم بالياء ولكن كل ما رسم بالياء بمعنى أن ليس القصد أنها رسمت بالياء بطريقة التي في ياء هدى لا ممكن أن ترسم بالياء بالسن بالنبرة ضحاها مثلا ضحاها أحسنت يعني قد تكون متطرفة لا هي ليست هي متطرفة في الأصل ولكن أتبع لها ضمير يعني أتبع لها ضمير كيف ترسم يا متصلة عبارة يا متصلة ولكن كيف ترسم؟ ترسم بطريق بطريقتين. خلينا نشوف على السبورة بهذه الطريقة. مثلا على كلمة علشان اللي ويانا ما يشوفون السبورة عليهم بالمصحف. مثلا كلمة الحين عندنا مرساها مرساها كيف ترسم؟ شوفها في المصحف في سورة هود الآية 44 سين يام هسن ها ولا. أيوه يعني ترسم هاي الطريقة صح؟ سين وبعد السين في إيش؟ ألف هاد كذي. لكن لا بين السين وبين الهاء شو تشوف في المصحف؟ في نبرة. في نبرة، ها؟ البعض يسميها سن، البعض يسميها كرسي، ها؟ هل شفتوها؟ في جميع المصاحف تحصلوا بهذه الطريقة. ما في خلاف عليها مرساها. شوف كيف رسمت؟ يعني هذه نسميها أيضا مرسومة بالياء. زين، خلينا نشوف الكلمة اللي قبلها. مجراها أو مجراها. كيف رسمت؟ أكبر راء نفس. ليش ما قاعد تكتب المصاحف؟ أكبر راء نفس الكرسي. إيه؟ نعم. كيف ترسم؟ شيخ بدون سن. جيم راء. بدون سن؟ يعني بهذه الطريقة؟ هل ترسم بهذه الطريقة؟ يعني جيم راء ألف ها؟ لا لا. لا. أيوة. فإذا يرسم. في كرسي وفوق يعني. أيوة. إذا هذه هي كذلك. لو شفت بعض المصاحف افتح المصحف الجماهيرية الذي برواية ورش أن بعض المصاحف وضعوا كذلك نقط تحت هذه الياءات. هذا ضبط بس يبين لك يوضح لك في هذا المصحف أن هذه هي لو ما تقرأ بياء ولكن هي إيش؟ هي أصلها ياء. هذا أمر يبين لك الضبط في بعض المصاحف وهو أمر يساعد على الصرف كذلك أن من باب الإعلال والإبدال هو باب أو مسألة من مسائل الصرف وليست من مسائل النحو والإعراب. إذن تشوفون هذا حتى إيش؟ نقطتين صح؟ بعض المصاحف لا أقول كلها هذا المصاحف نعم بعض المصاحف في الموضعين شيخ رسمي أيوة هذه ما في أيوة المصحف المغربي موجود فيه صح؟ برواية ورش موجود فيه قالوا السلام عليكم ها شيخ أكرم موجود؟ خلي شوفوا الشباب السلام نعم هذه ما أذكر لكم بارك الله فيكم أن هذا ضبط والضبط مهما أصبح عندنا يعني خلاف فيه لا يكون هناك أو لا تكون هناك مشكلة في هذا الضبط ما عندنا مشكلة في هذا الضبط لأن في بعض الأخوة مثل أنا قلت لكم سابقا إنهم شافوا بعض المصاحف التي كتبت برواية الحفص وتحت مثل كلمة مجراها إيش نقطتين إيش قاموا سووا في المصاحف هذه حطوا بلانكو ما حطوا بلانكو يا ريت خذوهم وحرقوهم سبحان الله وقال فيها ايه النقاط يعني نقطه واحده ايه هذه الطريقه الافريقيه نعم فاذا ايوه دائما لما نرى بعض الامور الضبطيه لا تستعجل ها ممكن هذا ضبط متعارف عليه في مكان واخذوه من شيخ او من امام انت لم تاخذه لم تشاهده صح اليوم احنا قاعدين في باب الرسم قبل هذا الدرس يا الأخوة وشفنا كلمة ولي كلمة ولي التي بسورة يوسف عليه السلام نعم سورة يوسف بالذات أولا أنت ولي في الدنيا والآخرة الآية 101 أظن أو 101 نشوف الضبط فيها مختلف الرسم واحد واو لام ياء. بعض المصاحف ضبطتها بأن الياء الثانية المحذوفة فرسموا ياء صغيرة بعد الياء الأولى كمصاحف أهل المشرق والخراز ولي ها؟ مثل يحيي ويميت رسوم هذه الطريقة. بعض المصاحف وشفناها في المصحف مصحف الإمام الداني اللي هو برواية قالون أن لا المحذوفة هي الأولى فوضعوا ياء صغيرة قبل الياء المتطرفة وضعوا ياء صغيرة والمصحف جدان موجودة ها حطوها. وفي مصحف ثالث وهو الأغرب أن لم يضع إشارة لهذا الضبط أبدا وضعها ياء مشددة واحدة وهي المصاحف الباكستانية. هذا الضبط بارك الله فيكم يختلف من مكان لمكان أو من مصحف لمصحف، ولكن هناك ضبط إذا قرأ فيه القارئ علم أن هناك ياء محذوفة كيفية وقف عليها كيفية وصلها. ولكن مثل المصحف الباكستاني هنا ماذا فعل للقارئ؟ لم يعطيه مجالا أن يأتي بياء ثانية، يعني إذا قرأت أنت ولي في الدنيا والآخرة صح؟ خطأ صح على قصدي اللي وإذا وقف كيف تقف؟ ولي أيضا خطأ، نقف ولي ها؟ ودليلنا أيضا في مثل كلمة يحيي ودليلنا أن حتى هناك ضبط عند الإمام الداني رحمه الله. واليوم الداني لا يخفى عليكم له كتاب اسمه المحكم أو النقط، له كتاب يتكلم في الضبط. وشوف باشر الإمام ما نقدر يقرأ إذا وقف عليها كيف يقرأ؟ أيوة شوف، لأن بعض الباكستانيين وبعض الإخوان يعني اللي في بنغلاديش ويأخذون على هذه المصاحف، فهني لابد أن احنا أيضا ننتبه لقراءتهم ونشوف كيف يقفون وكيف يصلون كذلك، لأن يعني حتى في الوصل ما أعطى المجال أنه يأتي بياء ثانية ولي يعني في الدنيا إلا دخلت معه. نعم مشددة، يعني مشددة فقط من غير ياء بعدها. الأصل أن هي ثلاث ياءات، ياء ساكنة وياء متحركة وثم ياء بعدها ساكنة. الياء الأولى في الثانية ملغمة فبتصير ياء واحدة مشددة، ثم الياء التي تليها يجعلها ياءين، هم جعلوها ياء واحدة الآن مشددة فقط، مشددة فقط، حطوا الشد على الياء يعني ياءين مشددة فقط، يعني أصبحت عندهم ياء في اللفظ واحدة مشددة، وهي الأصل أن يكون فيه ياء مشددة وياء بعدها. على العموم هذه إحنا لما ذكرنا أن القاعدة التي تقول الثالثة ما رسم بالياء، هذه الياء الرسم موجود لا خلاف على الرسم، الضبط يختلف، واحد يحط نقطتين أحدهم لا يضع نقطتين، ها هاي مو مشكلة عندنا، عندنا أهم شيء الرسم. فلذلك قلنا ما رسم بالياء، وليس القصد ما رسم بالياء فقط أنها رسمت كالياء المتطرفة هدى هذه اللي أيوة. فإذا عندنا هذه ممكن قلنا تدخل معاهم إيش مثلا ياء ساعة على سبيل المثال، يعني هذه ثلاثة أمثلة للياء تقع في القرآن الكريم، إذا وصلت يضع لها سن فقط، مرساها ممكن مجراها بتحصل لها نوع الياء موجودة، وممكن الأخيرة مثل هدى مثل سعى هذه موجودة. شيخ نعم مجراها مو من ذوات الراء هو مجراها راء. أيوة من ذواتي، ولكن أنا قاعد أتكلم عن ما رسم بالياء يعني الشكل الياء، يعني تدخل هنا وبعد تدخل هنا. إيه هذه في الرسم. ممكن نأخذ مثال آخر جزاك الله خير، حطوا لنا مثال بس لأن الراء هنا إيش ما نستطيع أن نصلها بال إيه؟ لما ما نستطيع في الرسم في الخط ما نصلها إيه؟ فهنا إيش تعطينا الياء هذه بهذه الطريقة. مثال مثلا ما عنده معنى طبعا يجزاها، ما عنده كيف يجزاها يجزى في يجزى لازم هذه الطريقة. على العموم أي مثال ممكن تحصله أنه ما في شرك بين الخط بين الحرف وبين الياء، فسوف تجد هذه الياء ترسم بما رسمناها الآن في مجرى. سواها شيخ. نعم. سواها. ممتاز. سواها. سواها. أيوة. وسواها. هذه كلها عندك. الأخوة في غرفة. جزاك الله خير. سواها. عندك إبداع. متابعونك. نعم. سواها هذه طريقة. ولكن كذلك بعد سواها بتكون عندنا إيش؟ فوين هي سواها ذي؟ فوين؟ سواها فوين هذه؟ في سورة؟ سورة الشمس. فسواها صح؟ ليش في رؤوس الآية؟ سواها بتكون بعد داخل من رؤوس الآية بتقول لي هذه مثال هاي داخل رؤوس الآية. إحنا علينا من الرسم الحين ها؟ أيوة. نأتي الآن إلى بعد ما ذكرنا هذه القاعدة نأتي إلى قراء هذه القاعدة. من يقرأ بذوات الياء مما رسم بالياء؟ كذلك حمزة والكسائي. نقول القرآن حمزة والكسائي عندهم إيش؟ إمانة كبرى. وعندنا هذه حقيقة تأخذك القاعدة السابقة الأولى ما رسم بالياء. هنا عندنا في ذوات الياء قبل عفوا نعم ما رسم بالياء هذه كانت إيش؟ بارك الله فيكم. ما رسم بهذا كان شكل رسم الياء. عفوا نسيت أنا هذا الأمر. هذه اللي احنا كتبناها الحين الأمثلة الثلاثة هي شكل رسم الياء. ولكن أين تقع هذه القاعدة على أي كلمات بالذات؟ ذكرنا هناك أربع كلمات وقعت عليها هذه القاعدة فقط سبحان الله، بما أن هذه القاعدة شاملة لما سبق، يعني هدى داخلة في ذوات الياء وداخلة في هذه القاعدة. مثلا على سبيل المثال ما أتينا سلوى داخلة في هذه القاعدة، لكن ذكرنا أربع كلمات اختصت في هذه القاعدة. هذا واضح. سجى. نعم. سجى. سجى داخل وين؟ في رؤوس الآية بتاعتنا. عيسى. نعم. عيسى. إيه؟ عيسى. لا عيسى داخل وين؟ في ألفاظ التأنيث ملحقات ألفاظ التأنيث. قصوا علينا. لا عيسى لا تدخل. عيسى داخل في ملحقات ألفاظ التأنيث ها؟ ضحى. ضحى. وين ضحى؟ الأعراف. التي في سورة الأعراف. نعم. إذن هذه كانت أمثلة للرسم ها؟ عشان قبل ندخل على القراء الحين الأمثلة محصورة أمثلة وهي إيش؟ محصورة يعني محصلها في موضع أيوة ضحى التي ورد في سورة الأعراف هذه كم؟ 98 وأيضا قلنا عن إيش حال الوقف وقفا من ضحى وهم يلعبون صح؟ نعم. إذا وصلناها ما عندنا أي إمالة فيه، لكن إذا وقفنا عليها ضحى حط بالنا يا جماعة ضحى فعل الله اسم؟ اسم حلو. الاسم كيف نكشف عنه؟ بالتثنية. لما نقول ضحى نثني ونقول ضحى ضحوان ووية صح، ولكنها رسمت بالياء. لما قلت لنا في البداية يا عمار قلت لنا سواء رسمت كانت واو أو كانت ياء صح. زين إذا إحنا الحين تركنا هذه القاعدة كأن هذه القاعدة غير موجودة وجمعنا القواعد الست واضح؟ وجمعنا القواعد من غير هذه بتكون قواعد خمس، فما بنحصل كلمة ضحى نحطها في أي قاعدة؟ عندنا قواعد ذوات الياء صح؟ هي ليست من ذوات الياء بل ذوات الواو. ألفات التأنيث هي ليست من ألفات التأنيث. ذوات الراء هي ليست من ذوات الراء. الألفات المزيلة هي ليست من ألفات المزيلة صح؟ وعندنا عقب رؤوس الآية هي ليست من رؤوس الآية. أين تضع هذه الكلمة في القواعد إن لم تكن هذه القاعدة معنا أيوة الآن نحن لأن وضعنا هذه القاعدة مع القواعد وضعنا هذه الكلمة في تحت هذه تحت هذا البند مثل كلمة ضحى العرب 1090 بعد عندنا إيه أيوة إيش هي يا ويلتا يا ويلتا وبعد يا حسرة يا حسرة ويا أسفة ثلاث كلمات صح؟ أينما وردت هذه الكلمات مو مشكلة عندنا ثلاث مع ضحى نعم يعني شيخ أربع كلمات هذه الكلمات الحين أيوة يعني خلينا نشوف هذه الكلمات بارك الله فيكم يا ويلتا ويا حسرة ويا أسفة هذه أصل يأوها إيش؟ ليست الزوات اللي هي ياؤها ياء المتكلم أيوة أصلها يا ويلتي ولكن لما يا ويلتي ولكن يا حسرتي يا أسفي لما فتحت الفاء هذه إيش قلبت الياء ألفا أصلها هذه ياء متكلم يعني ليست هي من ذوات الياء هذه ياء متكلم ليست من ذوات الياء اللي هي منقلبة عن ياء أو تثنية ولكن البعض قال إذا هذه ندخلها في وين ندخلها في مرسل الياء ألفها ليست ألف منقلبة عن ياء في الأصل يقول لا أنت حين تقول ياء متكلم كيف ليس أصلها ياء لا ليس أصلها ياء الأصل كياءات ذوات الياء هل نستطيع أن ندخل هذه في ذوات الياء لا القاعدة الأولى لأن إذا كان القاعدة الأولى أن تكون ألفها منقلبة عن ياء أصلية متطرفة صح ألفات التأنيث هل هي من ألفات التأنيث لا هل هي من ذوات الراء لا هل هي من رؤوس الآي لا هل هي من المزيدة لا فإذا تدخل في هذا الموضع الآن إذا عرفنا هذه الكلمات الأربع هي كأنها سبحان الله أتت هذه القاعدة لهذه الأربع فقط بما أنها هي قاعدة عامة تكون تشمل ما سبق صح ولكن خصصنا لها هذه علشان نعرف أن هذه الكلمات الأربع لما نريد أن نبحث عن القاعدة التي لها نرى أنها في القاعدة قاعدة ما رسم بالياء نأتي الآن إلى قراء هذه الكلمات الأربع لأن القاعدة خلاص بنيناها على أربع كلمات ما رسم بالياء لما أسأل ما رسم بالياء ما اختص بها من كلمات يقول لي أربع ضحى وليست أي ضحى التي في الأعراب لأن ضحى بتأتينا برؤوس آي بتدخل في رأس الآي خلاص ما عندنا شغل آخر معها يا ويلتا يا حسرة يا أسفة نأتي الآن ونقول ما رسم بالياء أولا المميلون من هم؟ حمزة والكسائي حمزة والكسائي عندنا تقريب فتح التقريب ورش عنده الخلف اللي هو الفتح تقريب أيوة بصري له التقريب تقريب وين أيوة البصري الدوري فقط الدوري فقط لذلك لما أيوة ماذا قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله ويا ويلتا أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا طوى منها الطاء طدوري إذن الدوري عن أبي عمرو البصري هو الذي له التقليل في هذه الكلمات الثلاث من غير السوسي إذن نذكر رقم ثلاثة الدوري عن أبي عمرو البصري له التقليل في الكلمات الثلاث فقط وهي نكتبهم يا ويلتا يا حسرتا و يا أسفا أما ضحى ما عنده شيء فيها أما الضح وأسفا ويا أسفا يا أسفا على أيوة يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه وهو إذن البطن الفتح خذ الوقت كله في التلخيص. احنا اكثر ما راح نقعد نلخص كل درس نلخصه. لا بد بارك الله فيكم نحن خلاص تكتب هذه عندكم اليوم ان شاء الله عشان لما ناتي ونضع الاستدراكات عندكم موجوده، ما يحتاج انا ارجع اكتب على السبوره. واضح؟ خلاص الاستدراك الباقي الحين شلون بعدات الباقي؟ اللي بنخلصهم باقي ربع ساعه عندنا ما عليك. طيب استعجل لا بالي خلصت بسيطين البقيه بسيطين. الرابع او القاعده الرابعه ادوات ادوات ثلاثي المزيج. ايوه سميناها الثلاثي المزيج. ما معنى الثلاثي المزيج؟ ما هو معنى الثلاثي المزيج؟ اذا رجعناها اصلا يكون واو. كيف يعني رجعنا اصلا؟ يعني واحد قال لك عندكم قاعدة في القراءات في باب الإيمان اسمها الثلاثي المزيد، يعني شنو الثلاثي المزيد؟ يعني إيش؟ صورة بسيطة ما نبي تعقيد. فعل الثلاثي أصل أيوة. أحسن. إن كانت الكلمة في حال وهي وهي وهي في حال أن تكون ثلاثية فألفها أيوة هي أصلها واو. أصلها وهي في الثلاثي الألف ما أصلها؟ واو واو. يعني مثل دعا دعوت دنا دنوت مثل على علوت نجا نجوت. لما نجي أيوة ونزيد هذه الكلمة الثلاثية، وإحنا قلنا الزيادة ممكن تكون بالهمز ممكن تكون بالتضعيف ممكن تكون بياء المستقبل أو ذكرنا أربع خمسة أشياء صح. لو إن كلمة على سبيل المثال نجا وزدناها ضعفناها نجاهم نجاهم إيش سوينا الحين؟ شددنا الجيم ضعفنا صح؟ فأصبحت الآن رباعية بدل نجا صارت نجا صح. صارت الثلاثي إيش زدناها فصارت رباعي. فلما تكون رباعية الكلمة الثلاثية لما كانت في حال وهي ثلاثية ألفها واو عندما تزاد عليها أو تكون مزيدة فتنقلب هذه الواو إلى ياء. فلما نقولنا نجا نجوت، ولما نقول نجا نجيت، ما نقول نجوت ها؟ أيوه هذه في اللغة في الصرف. دنا دنوت ها؟ لما نقول مثلا أدنى أدنيت أيوة نقلب إلى ياء. لما نقول على علوت، لما نقول استعلى استعليت، سواء كانت فعل أو كانت في الأسماء ماشي وهكذا. إذن الثلاثي المزيد ما كان في حال وهو ثلاثي تنقلب الألف إلى واو فأصلها واوية. فالثلاثي ما كان أصله واو إذا زيد أصبحت ياء. هي القاعدة معنا. لما تكون ثلاثي ما في ما عندنا إمالة فيها. لما تكون وهي في حال الثلاثي لما نقول مثلا نجا ما أحد يأتي ويقول هي ممالة حق حمزة الكسائي. أقول في أي قاعدة؟ يقول لي في المزيد الثلاثي أو في الثلاثي المزيد. نقول لا كيف تكون ثلاثي المزيد؟ نجا نون جيم ألف ها؟ ما نأتي فيها على ما نأتي فيها في الإمالات. الواو ليس لها حق في الإمالة. إذا هي الثلاثي المزيد كما عرفناها. الأمثلة مثل نجاهم والله حتى كلمة نجاهم شوفوا حتى في الكتابة الرسم لابد أن ترسم كيف؟ ترسم بالياء أي بمعنى هناك سن بين الجيم وبين الهاء. ليس الجيم مع الهاء خط مستقيم، لا لابد أن يكون هناك سن. هذه معناها ذواتي تكون داخلة في ذواتي الياء أو عفوا داخلة في مرسمة بالياء. فهي ثلاثي المزيد نجاهم مثلا أدنى استعلى وخذنا أمثلة في الدروس الماضية كثيرة. إذن من يقرأ أو من قراء هذه القاعدة كذلك القراء بالإمالة أيوة المميلون حمزة والكسائي نعم. وعندنا الذي عندهم تقليل تقليل وارش بكل فعل يعني وارش عنده ايش التقليل والفتح نعم. تقليل والفتح الباقون ايش عندهم فتح الباقون الفتح. معنا القاعدة هاي ثلاث قاعدة رابعة الخامسة الحين ما هي القاعدة الخامسة كانت معنا رؤوس الآية قاعدة سميناها رؤوس الآية رؤوس الآية بالإطلاق لا لا عندنا سور أيوة هناك سور محددة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله وذكرها أهل العلم لم يتركون بهذه الطريقة أي سورة أي آية في أي سورة لا ذكروها قالوا في 11 سورة سورة طه مثل ما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله قال ومما أمالاه أواخر آي ما بطاه وآي النجم كي تتعدل طبعا هذه العلة حق جميع السور هذه 11 وفي الشمس والأعلى هاي صاروا كم أربع أيوة والليل خمس والضحى ست وفي اقرأ اقرأ أي سورة سورة العلق وفي النازعات كم ثمان ومن تحتها من تحت سورة النازعات سورة عبس ثم القيامة أيوة ثم في المعارج سورة المعارج كم صارت 11 سورة يا من هال أفلحت منهلا نعم. إذن هذه 11 سورة بارك الله فيكم رؤوس الآية فيها هل جميع رؤوس الآية في كل في هذه السور لا ذكرنا أنها لابد أيوة لابد أن تكون هي إما كانت رسمت بالياء أو كانت منقلبة عن ياء أو كانت أصلها واو ولكنها رسمت بالياء كلها داخلة في هذه يعني ألفات التي تأتينا إحنا طبعا هذا الباب وأكرر وأعيد أن نحن نميل الألف في هذا الباب الإيمان في هذا الباب إيش؟ الإيمان الألف لأن ذكرنا أن الإيمانات العامة بأي معنى للإيمانة هي في ثلاثة أحرف قالوا الألف والهاء والراء هذا الباب الألف بيأتينا الباب الذي بعده إيمانة الكسائي في الهاء التأنيث هاي للهاء بيأتينا عقب ترقيق الراءات وهذه في الراء لأن البعض يسمي الإمالة الترقيق. الحين إذا عندنا هذه السور 11 ليست كل الآيات لا لابد أن إحنا وضحنا ما هي الآيات وعدينا الآيات الموجودة ثم ذكرنا كذلك أن هناك العد صح العد المدني ينقسم إلى قسمين مدني أول ومدني ثاني يسمى المدني الأخير وهناك العد الكوفي وهناك العد البصري وهناك العد المكي وهناك العد الشامي أهل العلم جزاهم الله خير إيش أيوة ذكروا لنا لكل عد ذكروا لنا السور وذكروا لنا الآيات كيف يختلفون بين هذه الآيات فكل قارئ عليه أن إيش يتبع العد الذي هو نعم من بلده الجمهور عند ورش على العد المدني الأخير أهل الكوفة حافظ الكسائي وعاصم العد الكوفي أبو عمرو البصري على العد البصري هناك خلاف منهم من قال أن ورش وأبو عمرو البصري يأخذان بالعد المدني الأول هناك تتغير بعض الأمور ذكرناها في حال بعض الآيات التي مرت معنا سابقا وذكرنا في أي آية في سورة طه ذكرنا في سورة النازعات هناك خلاف في بعض الآيات. هذه إحنا ما بنتطرق لها لأنها مرينا عليها فقط، إحنا قاعدين نحصر القواعد. تفضل أبو عبد العزيز. تكون يعني رؤوس الآية تكون داخلة في إحدى القواعد السابقة. نعم، بتكون هي داخلة في القواعد السابقة، ولكن حكمها ممكن تكون يعني ممكن تكون ألف أو منقلبة على الواو أو عنياء أو من دوات. نعم نعم نعم نعم، هذه أيوة هذه الألفات التي مرت معنا سابقا هي داخلة الألفات التي تنتهي فيها هذه 11 سورة داخلة في ماذا؟ داخلة في هذه القواعد. ولكن الآن الحكم بيتغير، لذلك احنا سوينا لها أو ذكرت بالقاعدة خاصة. حنشوف كيف يتغير الحكم فيها، كيف يتغير الحكم فيها. مثلا عندنا سورة النازعات وسورة الشمس مثلا، والشمس وضحاها، الإمالة أو الذي سوف يقع عليه الإمالة أو التقليل، أي ألف؟ ضحاها ها بعد الحرف. أيوة، ليست التهديد الضمير ها، لا أيوة، فهني نركز عليها. نأتي الآن إلى هذه القاعدة. إحنا قلنا 11 سورة صح، وذكر لهم التوقيت طبعا القواعد لكم بالدفتر 11 سورة، ثم نذكر الحين القراء كيف يقرؤون ومذاهبهم في هذه الكلمات التي تنتهي في هذه الآيات. نقول أولا عندنا كقاعدة كلية، إذا ما استثنيناها، كقاعدة كلية عندنا حمزة والبساري الإمالة الكبرى، عندنا أبو عامر البصري التقليل، التقليل صح؟ نعم. هني وقفنا واقفة في التقليل عند أبي عامر البصري، ما هي الوقفة التي وقفناها واستثنيناها؟ إلا إذا كانت من ذوات الراء فله الإمالة الكبرى. كيف؟ مثلا الكبرى. أيوة، الآية الكبرى إمالة كبرى عنده، ها؟ الأخرى إمالة كبرى، واضح؟ إذا كانت من ذوات الراء فهي إمالته إمالة كبرى. ولذلك إن شاء الله إحنا بتأتينا القاعدة السادسة هي الموجودة فيها هذه المسألة. هذا واحد. فإذا أبو عامر البصري التقليل ما على ذوات الراء له الإمالة الكبرى. مثلنا وطبقنا صح في الدروس الماضية خلاص. رقم ثلاثة عندنا واش؟ فتح التقليل. واش ايش عنده؟ تقليل خلف قال الواحد الشمس والضحى. ايوه، القاعده الاصل عنده عنده واش؟ تقليل. التقليل قولا واحدا، الا استثنينا منها بعد ان قوي الاستثناء هذه بسيط، ذكرنا الا ما كان منتهيا ايوه بهذه الطريقة نكتبها ها ألف، وهي المدورة في سورة الشمس وبعض آيات النازعات، بعض آيات سورة النازعات. واستثنينا من سورة النازعات كذلك كلمة واحدة أن فيها التقليل قولا واحدا، ما هي الكلمة هذه؟ ذوات الراء. أيوه، من ذوات الراء وهي؟ يا باسم، شنو الكلمة؟ استثنين الوجه؟ أيوه، ذكراها، لأنها داخلة من ذوات الراء. أيوه، وعلى ذكراها وهي فيها إيش؟ التقليل قولا واحدا عندنا. الباقون الفاتح. طبعا عندنا احنا في نهاية هذا الباب عندنا شيء نسميه التنبيهات، كيف نقرأ وصلا، كيف نقرأ وقفا، هذه كلها بتأتينا ان شاء الله. احنا نأخذ القواعد الثانية. القاعدة السادسة والأخيرة ذوات الراء. نواترها قاعدة السادسة وهي سميناها ذواتي أرقام. ما معنى ذوات الراء؟ شنو الشيء الذي أطلقنا عليه ذوات الراء؟ قلنا قبل الألف اليائية راء. أيوة الألف المتطرفة التي نعم الألف هذه المتطرفة المنقلبة عن ياء أو من ألفات التأنيث أو ما رسم بالياء وقبلها حرف الراء وقبلها حرف الراء. أمثلة يلا من أذكر لي أمثلة على هذه القاعدة. ذكرى. نعم ذكرى. ذكراها كبرى. كبرى. يسرى. يسرى. بشرى. بشرى. أخرى. قرى. نرى. اشترى. هل هذه يعني فقط لو كان بعدها ضمير في مشكلة عندنا؟ لا. لا حتى لو أتى بعدها ضمير ماشي. اشتراها. اشتراه. وإحنا ضبطنا هذه الكلمات صح؟ نعم. الأسماء. أيوة في الأسماء وفي الأفعال. اللي كتب معانا لابد أن يكون عنده في دفتره الآن موجودة هذه الكلمات موجودة صح؟ نعم. كم كلمة؟ عبد العزيز. 20 كلمة. أيوة. عشرين في الأسماء. 11 في الأفعال. قلت لك كتبتوها صح؟ لذلك لما نكتب بارك الله فيكم تكتبون كمسودة الحين. لابد أن يكون هناك تبييض لهذه المسودة. عشان يكون عندك دفتر لما تريد أن تذهب إليه وتراجع عندك عارف. فهذه الأمثلة التي مرت معانا مثلا أيوة ذكرى قرى نرى كلها يعني ما تخص في قاعدة معينة فقط أن يكون بعدها ألف هذه الألف الموجودة سواء كانت مقلبة عليها أو مرسوم بالياء أو من ذوات ألفات التأنيث مثلا من كلمة أيضا اشتراه سواء أتى بعده ضمير ما عندنا مشكلة. الكلمة اللي كان قبل قليل شيخ عمار شنو هي اللي قلت لنا هذه الكلمة ما تدخل في ذي مجريها أيوة كلمة مجراها الحين نقولها. في استثناء في هذه القاعدة قلنا هناك استثناء بسيط جدا في الأول وهو أولا أن ورش أو نقل القراء ما قلناهم عفوا القراء من قراء هذه القاعدة القراء عندنا الإمالة الكاملة حق مين؟ عبد الله الكسائي إمالة كبرى اثنين عبد الله الكسائي فقط وأبو عمرو البصري نعم وأبو عمرو البصري إذن ثلاثة الحين عندنا إمالة كبرى. كنا نتكلم في القواعد التي مرت معنا كانت كان الأمر لأبي عمرو ما هو؟ كان كله تقليل لكن لما جينا الحين دخل مع ابو عمرو مع حمزه وكسائي ابو عمرو البصري ناتي الان الى الذين يقدمون قولا واحدا وهو من ورش له تقليل قولا واحدا. ليش قلنا قولا واحدا؟ لان احنا شفنا القواعد السابقه له خلف له خلف فأصبح إلا الآن فيما يقرأ في ذوات الراء وفي رؤوس الآية. يعني لما يجيك سؤال يقول لك متى يقلل الورش رحمه الله؟ قولا واحدا. أيوة قولا واحدا. رؤوس الآية. أيوة في رؤوس الآية ولازم تحدد. أيوة تستثني رؤوس الآية التي لم تنتهي بها. ومنها ذكراها تستثنيه من ذوات الهاء بعد. وثم تقول ذوات الراء إلا استثنى كلمة أراكهم نعم ورش تزيد قولا واحدا إلا في كلمة أيوة إلا في كلمة أراكهم التي ورد في سورة سورة الأنفال كتبناها على السبورة سورة الأنفال. شنو له فيها؟ نعم له وجهان له الخلف التقليل والفتح. قلنا مقدم ما هو التقليل قبل طول الكلمة أو أن الراء هذه لم يعني أي وصارت بعيدة الطرف بعيدة عن الطرف. نعم واحد يقول لي لماذا الراءات عند ورش اختصت بها وبالتقليل قولا واحدا وأتينا إلى أبي عمرو البصري وقرأنا له بالإمالة الكبرى كان أصل عندهم إيش وارش عنده الفتح والتقليل وعند أبي عمرو البصري التقليل ليش يزدنا عليها في الراءات؟ قالوا إن هذه الراء لها مزية هذه الراء لها مزية. ما هي مزيتها؟ مزيتها قالوا أن هذه الراء إذا أعطيت درجة الترقيق أعطيت درجة الترقيق فيها فزادت على ما كان أصله إمالة أو تقليل أو فتح. يعني كل واحد يزيد على إيش؟ على أصله. شفنا أن ورش رحمه الله يزداد على أصله بين الوجهين صار عندنا إيش؟ وجه واحد. عندنا أبو عامر البصري زاد على وجه على قراءته بين التقليل إلى الإمالة على اللي طبعا هو الأصل النقل وما نقل ما نقل عن أئمته من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه العلة التي يذكرونها. لذلك حين نشوف أن الراء بيأتي لنا باب كامل في ترقيق الراءات واضح؟ إحنا لما نأتي إلى أننا الفتحة فتحة الراء نميلها فقط بتكون عندنا الراء إيش؟ بس بمجرد إمالة هذه الفتحة سوف تكون الراء مرققة والترقيق هو شيء من الإمالة كما احنا ذكرنا قبل قليل. فكانت هي داخلة يعني لها هذه الميزة أعطيت هذه الميزة لأنها حرف إيش يتردد بين التفخيم والترقيق فإذا أعطيت شيئا من الكسرة رققت فالترقيق هو الأنسب للإمالة أو للتقليل هكذا قال أهل العلم. نأتي الآن القاعدة الثالثة خلاص. نعم وذكر من هناك كلمة دخل معهم حفص الباقون. نقول الباقون الفتح ما عدا حفص كلمة أيوة أمالة كلمة مجريها. هاي طبعا في الاستثناء الذي يذكر مع القاعدة لكن الاستثناءات اللي احنا بنذكرها ان شاء الله لا بنشوف ان هناك من عنده تقليل في ذوات الراء في بعض الكلمات وعنده عمالة في بعض الراءات. نعم وكان حقيقة كان انا ودي اليوم ان احنا ناخذ هذه المسألة مسألة بعض الكلمات منها اللي احنا بناخذها في ذوات الراء من السائل بنأتي فيها من باب الفرش من الراحة هنا كما هو في سورة يوسف عليه السلام كلمة بشرى وفي سورة آل عمران كلمة التوراة وأيضا معانا في سورة قلنا التوراة وبشرى نعم من التي في وأدرى وكلمة أدراك أدراك في سورة بتأتينا في سورة يونس هذه الكلمات بنأتي فيها في هذا الموضع إن شاء الله. إذن إن شاء الله الحصة القادمة بإذنه تعالى اليوم سبحان الله أخذ الوقت على أن هذه بيان هذه القواعد الست. الدرس القادم نبدأ مباشرة بالاستثناءات أو بالزيادات على هذه القواعد وبنبدأ بذوات الراء إن شاء الله ندخل معها ثم ندخل مع البقية ما يذكر الإمام الشاطبي في هذا الباب. هل عندنا أحد سؤال الآن على ما مر من القواعد؟ كتبتوهم أول شيء كلهم كتبتوهم؟ نعم يعني الدرس القادم لو كان هناك أحد يبيض لنا هذه عشان يوزع على إخوانه فيكون مشكورا. بسيط، تكتبهم بالكمبيوتر وتحطهم في جداول وتترك مجال حق الاستثناءات ان شاء الله. نعم يا فرانسيس. ستة قواعد الخاصة بإيش؟ بإمالتها بسبب الياء. أصلها ثمان قواعد إن شاء الله. القواعد الأخرى خاصة بالمستثمرات. لا، المستثمرات غير القواعد. القاعدتين اللي احنا تركناهم إلى الآن ما أخذناهم هي خاصة بالكثرة. ثم نأتي المستثمرات. أيوة، لا، هذه القواعد بتكون لها أول شيء سبب الكثرة. واضح؟ نعم. والأمر الآخر إن لها مستثمرات الخاصة. احنا بنكمل هالقواعد نعطيها مستثنياته ننتهي منها ثم ننتقل الى داخل القواعد السابقة. ايوه، وثم نروح للقواعد الاخرى القاعدتين اللي معانا ومع مستثنيات ان شاء الله. ثم اذا انتهينا هنا بتبقى عندنا مسألتين فقط، مسألة ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله في اخر الابيات يبين لنا فقط كيف نتعامل حال الوقف وحال الوصل مع بعض الكلمات، ومن له الامالة او لا في حال الوصل. وبعدين عندنا آخر شيء احنا سميناه التحريرات، كيف بنقرأ هذه الكلمة حق القارئ الفلاني إذا كان له عدة أوجه، إذا ما كان عدة أوجه خلاص مثل حمزة والكسائي ما عندنا شغل، شغلنا كله بيكون على مين؟ على ورش. وبعضكم تأخذ رواية ورش معنا فرادا يعرف ما يارد إن شاء الله في رواية ورش. بسؤال طولنا عليكم شوية. الله خير. شيخ، في سؤال متى وبلا وأن وين نضعهم تحت أي قاعدة؟ إيه نعم. النظم الندام. والإمام الشاطبي رحمه الله ذكر هذه الكلمات ها؟ قال وكيف جرت عقب قال وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. هذه الألفات ذكرناها أنها هي ألفات مجهولة، أو هذه الألفات هي تدخل في صحة أحد هذه القواعد. هذه الألفات بارك الله فيكم تدخل على حسب ما يراه القارئ، هل هذه الألف داخلة في ألفات التأنيث فيضعها في ألف التأنيث، هل هذه الألف تكون احنا في العموم نسميها الألفات التي اختلف عليها أهل العلم في أي قاعدة تكون. هذه الألفات، وذكرنا احنا في درس كامل أن هذه الألف مثلا أن ماذا قال عنها أهل العلم، هل هي ألف داخلة في أن بمعنى ألف التأنيث، أو هي أن في ذوات الياء، أو تدخل في ألف مجهولة. فإذا كانت من ألفات التأنيث فنضعها في باب ألفات الثانية ملحقات، إذا كانت هي ألف مجهولة فإذا سوف ندخلها في ما رسم بالياء، لأن كلمات خاصة هذه ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله ونص عليها. لماذا نص عليها؟ ذكر لماذا نص عليها في بيت كامل لها؟ قال لأن اختلف أهل العلم في ألفها. كيف ما هو الخلاف؟ الخلاف أن هناك البعض قال بأن هذه الألف تدخل في هذه القاعدة، البعض قال في هذه القاعدة. فالآن إذا أنا رأيت أن هذه الألف دخلت في هذه القاعدة وأخذت بقول هذا العالم فأرجعها هذه القاعدة، وهكذا. هذه بالنسبة لكلمة أن ومتى عندنا اللي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، وفي الاسم الاستفهام أن وفي متى مع وعسى. إحنا على سبيل المثال عسى وين نرجعها؟ عسيت صح؟ ايوه، احنا ناخذها على عسيت بعض لانه لم يذكر ان هذه العسى ذكروها انها حرف، لذلك هو افردها الناظم رحمه الله. ولكن احنا نقول لا، هي فعل فنجعلها في ذوات الياء. لما نحط كلمه ان ايش قلنا فيها شيخ اكرم؟ ذكرنا فيها أكثر مسألة صح؟ ثلاثة أقوال، ذكرنا أنه من قال أن هي ألف تأنيث. ألف تأنيث أن عز شتى وهكذا ألف مجهولة أو من ذوات الياء من أبين شر. نعم. فالآن أي في أي قاعدة تقع فنجعلها فيها شيخ سلطان، هل تختلف أن تكون فيما رسم بالياء؟ نعم. في سؤال، هل تختلف قراءتها على أي قاعدة ترجع لها؟ لا، الإمالة إمالة والتقليل تقليل والفتح فتح، سواء كانت في ذوات الياء أو كانت في كانت في ألفات التأنيث أو كانت في ذوات الراء، فهي الإمالة واحدة واحدة. نعم، ليس هناك إمالة تختلف عن الأخرى. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم.